حسن يحيى من بغداد يقول عندي حسينية في كربلاء، أذهب إلى كربلاء 4 أيام في الأسبوع، شنو حكم صلاتي؟ إذا تبقى في كربلاء فترة طويلة طويلة مثل 3 سنوات 4 سنوات كربلاء راح تكون مقر لك، تبقى 4 أيام في الأسبوع يعني 16 يوم في الشهر. إذا تستمر فترة 3 سنوات أو 4 سنوات أو أكثر فكربلاء تكون مقر لك، فقط في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام، فقط في الشهر الأول، بعد الشهر الأول تتم. إذا كان مجيئك إلى كربلاء ما يطول 3 سنوات 4 سنوات، يطول 6 أشهر مثلا، يطول سنة، يطول سنة ونصف، هنا تعتبر كثير السفر، لأن عندك شقد في الشهر، عندك 16 يوم، ويكفي في كثرة السفر 10، وعندك عزم على البقاء 6 أشهر فأكثر، فتعتبر كثير السفر. أيضا في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام، وما بعد الشهر الأول تتم في صلاتك. أما إذا كان فترة البقاء في كربلاء 1 شهر 2 3 4 فما تعتبر كثير السفر، صلاتك تكون قصر، لا يعتبر هذا لا مقر ولا كثير السفر، فيجب عليك تقصير الصلاة.